وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع مباحث آخر قسم من أقسام التكليف، وهو المباح. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان معناه الصيغ الدالة عليه، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يصرف هذا الحكم إلى غيره. وانتهينا إلى ما عنون له المصنف حفظه الله تعالى بقوله: انتقال الشيء عن حكم الإباحة، أي أن الشيء قد يكون في أصله مباحا ثم يعرض له ما يجعله مطلوب الفعل أو الطرد، إما على وجه الإلزام أو غيره، فينتقل الحكم من الإباحة إلى الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة. وهذا ما قصده الشيخ بعنوانه هذا، قال: ليست أصناف المباحات قابلة للحصر، لكن لما كانت الإباحة فيها استواء طرفي الفعل والترك، جاز أن تميل إلى أحد الطرفين باعتبار عارض. فالقاعدة أن يقال: يبقى حكم الإباحة للشيء ثابتا ما لم يترجح فيه جانب المفسدة أو جانب المصلحة، فإذا ترجح أحد الجانبين فإن المفسدة الراجحة تحيل المباح مكروها أو محرما، والمصلحة الراجحة تحيله مندوبا أو واجبا. فالشيء يكتسب حكما تكليفيا جديدا باعتبار عارض أخرجه عن الإباحة. هذا الكلام قرره الإمام الزرقشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، فقال: والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مكسبة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوبا إذا خصب به العون على الطاعة. فهنا أضاف الزرقشي رحمه الله تعالى سببا آخر من أسباب تحول الحكم من الإباحة إلى غيره. المصنف حفظه الله اعتمد في سبب تغير الحكم من الإباحة إلى غيرها العوارض التي تطرأ على الشيء المباح فتحيله مطلوبا أو ممنوعا، وأضاف الزركشي النية لأن الأعمال بالنيات، فمن لوى بالعمل المباح قربا فهي قربة، ومن لوى به إثما فهو إثم، فالنية تعتبر بها الأعمال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسوف يأتي بيان ذلك أكثر في كلام الكعبي عفى الله تعالى عنه. ويلاحظ يعني في مسألة الدعاء أن دائما نقول رحمه الله، فإذا عدلنا عنها إلى عفى الله عنه، فيفهم من ذلك أن المذكور ليس على منهج أهل السنة في الاعتقاد، فالكعبي معتزل يعني تدورها قاعدة بحيث من كررهاش. إذا قلت عفى الله عنه إلا أنه في موضع خطأ مصححه، وإلا أنه على اعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة رحمهم الله تعالى. أن الحلول تنقل رحمه الله. ضرب الشيخ أمثلة لبيان ما ذهب إليه من تغير حكم الإباحة إلى غيره لعارف، فقال: الأكل والشرب مباحان من جميع الطيبات، لكن الإسراف فيهما إلى حد السكنة مكروه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحد ابن آدم أطلاف يقن صلبه، فإن كان لا محابة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهنا نقول إن الإسراف مكروه، بل من العلماء من ذهب إلى تحريمه، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين عند شرح حديث: اذهب في الدنيا يحبك الناس، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. قال: ما زاد على حد الكفاية فهو حرام، ما زاد على حد الكفاية فهو حرام. لكن المسألة ينظر فيها أوسع من ذلك. قال: النهو واللعب مباحان في غير محرم معلوم الحرمة، فإذا سبب تفويت فريضة كإفراط الصلاة عن وقتها، أو جرى إلى محرم كالتعدي على الغير، أو مواقعة فاحشة، انتقل إلى التحريم. والحقيقة هنا إن الله يجب أن يقيد اللهو النافع، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين أي جرمان، وتأديبه المرأة، وملاعبته امرأة، وتعلم السباحة. قال الإمام الخطاب رحمه الله تعالى: دل ذلك على أن أنواع اللهو كلها محظورة، إلا ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استثنى هذه الخلال لأن كل واحد منها لو أنعمت النظر فيه وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه، فيدخل في ذلك كل ما تتقوى به على مجالبة العدو، وأما ما يتنهى به البطالون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمجادلة بالحمام وغيرها من صروف اللهو واللعب فهو محظور كله. حتى سبحان الله جرت عادة الصحابة رضي الله تعالى عليهم باستعمال اللعب مع الأطفال لماذا؟ لتعويضهم على الطاعة، كما في حديث ربيعة بنت معاوية رضي الله تعالى عنها في قصة مشروعية في صوم يوم عاشوراء، قالت: فكنا نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب بهم إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العلم، حتى إذا بدا أحدهم أعطيناه إياها حتى يكون موعد الإفطار أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هنا كانوا يستغلون اللعب لأجل حق أو لإعانة على حق، وليس إطلاق اللعب لمجرد أنه فعل. قال: اللوم مباح، فإذا كان للتقوي على طاعة الله أو كسب الرزق صار مستحبا، وهذا إنما يكون في النية. الصوم في السفر مباح، فقد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذه صيغة إباحة كما قلنا، لكن الفطر يكون واجبا إذا أضر الصوم بالمسافر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ صراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة ولا يسمى عاصيا من فعل مباحا. ونحن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا من وقائع الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما رأى أحد أصحابه قد اجتمع عليه الناس وقد أعياه الصوم في شدة الحر، فقال هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان حاله مشابها لحال هذا الصحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إلى هنا انتهى كلام المصنف حفظه الله فيما يتعلق بمبحث الإباحة، ونضيف بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، ولها أهمية من جانب استنباط الأحكام كما سيأتي. أولا، أقسام الإباحة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرة الأصول: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع، كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقل لما ذكر في الكتاب أو السنة بلفظ التحليل فهو من الإباحة الشرعية. القسم الثاني إباحة عقلية وهو يسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أن أدلة هذا الأصل متظاهرة في كتاب الله تبارك وتعالى، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. هل لهذا التفريق من فائدة؟ نعم، من فوائد الفرق بين الإباحتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نفحا. رفع الإباحة الشرعية الشيء الذي كان مباحا ثم رفع حكم الإباحة وتحول إلى غيره يسمى في الشريعة نفسه، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فكان الصوم في أول مشروعيته يخير المكلف بين الصوم أو الأطعام. صحيح الصوم أفضل أن تصوموا خير لكم، لكن التخيير كان قائما إن شاء صام وإن شاء لم يصم وأطعم مكان كل يوم مسكين. فرفع هذا الحكم، طبعا احنا قلنا التخيير ايه؟ تخيير إباحة، تخيير إباحة. طيب لما رفع الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، دل ذلك على أن هذه الآية ناسخة للتحذير الموجود في الآية التي قبلها، وأصبح كل مكلف مكلفا بأن يصوم إلا لعذر، إلا لعذر، فهذا يسمى نفخ. أما رفع الإباحة العقلية فلا يسمى نفخا لأنها لم تكن فطرة شرعية أصلا، وإنما يكون الرفع حرما جديدا أو مستأنفا بنص جديد حول الحكم من استصحاب العدم الأصلي أو من البراءة الأصلية إلى حكم جديد يعتبر هو الأول في بابه. لكن الإباحة الشرعية عندنا حكمين، إباحة شرعية وأيضا حكم جديد رفع الإباحة وجعلها إما بالوجوب أو بالتحريم أو إيه أو غير ذلك. أما الإباحة العقلية فليست حكما أصلا، وبالتالي يكون النص مثبتا لحكم جديد هو الوارد في النص. من المسائل المتعلقة بالإباحة ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد في تعريفه للمباح، قال وقد يطلق أي المباح على ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا في أصله. يطلق المباح على ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا في أصله. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أو نقول دم المرتد حلال. دم المرتد حلال يعني إيه حلال؟ يعني لا ضرر على قاتله لأنه قتل البير قتله بحق. فيلاحظ هنا أن الشوكاني رحمه الله تعالى أدخل في المباح ما يكون حراما في ذاته في أصل الوضع أو الحكم الشرعي، ثم يعرف ما يجعله حلالا كذب المرتد إذ كان ذبه بمقتضى الشرع محرما فلما ارتد زالت حرمة ذمه. هذا في جانب. وأيضا أخذ صلاة المرأة أخذ حلال أم حرام؟ أخذ صلاة المرأة يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأن حق لها ما يجوز أن يغتصب منها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذا لا يجوز أن يؤخذ من مهر المرأة شيء أو فلا تأخذ منه شيئا. طيب لو أرادت المرأة أن تتبي نفسها من العشرة الزوجية بالتنازل عن هذا المال خاصة إذا كان النشوز من جانبها يجوز للرجل أن يأخذه ويقول حلالا أم لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأن الشرع أباح له ذلك. لماذا؟ بقوله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. فلا جناح عليها أن أعطت مهرها لزوجها ولا جناح عليه في أخذ هذا المهر مع ان اصل الايه يقول الله تبارك وتعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. فسماه بهتان واثما مبين. لكن عرض عليه ما جعله ايه؟ ما جعله مباحا وهو تنازل المراه عنه ابتداء بنفسها وفكا لأجلها من عشرة هذا الزوج التي لا تتحمل العشرة أو الذي لا تتحمل عشرتها. فهذا يسميه الشوكاني رحمه الله تعالى مباحا أو يطلق على المباح ما لا ضرر على فعله وإن كان محظورا في أصله. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى مسألة قتل المرتد فإنما تلحق بتحول حرم الإباحة إلى غيره لحافظ أدى إلى ذلك. فالأرض إن المسلم ضمن حرام لكن أحل هذا الثمن بماذا؟ بالمدد أو بعارف. فتحول الحرم من الحرم إلى الإباحة كما نقول إن الحكم يتحول من الإباحة إلى حرمة بعاضب فهنا تحول الحكم من الحرمة إلى الإباحة بل إلى الوجوب. لأن ما يقول إن دم المرتد مباح يعني يغير الحاكم في قتله أو عدم قتله وإلا فيجب على الحاكم أن يقتله حفظا للدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يبقى ده من باب تحول الحكم من شيء إلى شيء آخر لقرينة اقتضت ذلك وأيضا لا تقدر المرأة على عشرة زوجها وهي كارهة لذلك ولكن لما كان الكره من جانبها وكان في تكليف الرجل بإعطائها هذا المال ظلم له واعتداء على ماله قيل لها تنازلي عن حقه اهداء او ابتداء لنفسك فهو حكم جديد لمقتضى اقتضى ذلك. تبين مما ذكرنا ان نفي الاثم لا يقتضي الاباحه دائما بل قد يقترن به ما يدل على الوجوب. المساله الثالثه ان المباح قد يكون واجبا من حيث الاصل. المباح قد يكون واجبا من حيث الاصل اذ ان إباحة الأشياء إنما هو في تخير أنواعها وأوقاتها فالطعام مثلا مباح من جانب وواجب من جانب آخر، فهو في أصله واجب. لماذا؟ لأنه يجب على المرء أن يتناول من الطعام ما يحفظ حياته، وحفظ الحياة مطلوب ولا غير مطلوب؟ حفظ الحياة مطلوب، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. إذا هنا بنقول لا بد أن يأكل بالقدر الذي يحفظ عليه حياته. إذا هنا أصل الطعام نقول مباح ولا نقول واجب؟ نقول إيه؟ واجب، لكنه مخير في أي نوع أو من أي نوع يأكل وفي أي وقت يأكل. يأكل وجبة أو اثنين أو ثلاثة، يأكل ماذا، يأكل متى، فالخيار له في ذلك. فهنا بنقول إن الشيء واجب أصلا، وإنما التخيير في وقته ونوعه. واضح؟ واجب بأصله والتخيير في وقته ونوعه، هذا بالنسبة للأكل. وكذلك مثلا بالنسبة للزواج، فللرجل أن يتزوج بأي امرأة شاء ما دامت تحل له، وما دام يستطيع النفقة عليها ويقوم بأعباء الزوجية. لكن إن جاز لبعض الأمة أو لبعض أفراد الأمة أن يترك النكاح فلا يجوز لكل الأمة. ولهذا قسم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المباح من جهة خدمته للمطلوب إلى أربعة أقسام. القسم الأول خادم لأمر مطلوب، أي أن يكون المباح خادما لأمر مطلوب الفعل. قال هذا يكون مباحا بالجزء مطلوب الفعل بالكل، يعني لا يجوز أن يترك الطعام بالكلية حتى يموت، ولا يجوز للأمة كلها أن تترك الزواج بالكلية حتى ينقطع نسلها. ده معنى قوله مطلوب الفعل بالكل مباح بالإيه؟ بالجزء. القسم الثاني أن يكون قادما لأمر مطلوب الترك، وهذا يكون مباحا بالجزء مطلوب الترك بالكل. فمثلا مباح للمرء كما قلنا أنه يلهو بعض الوقت اللهو النافع المفيد، طبعا المباح، لكن لا يجوز له أن يقطع كل وقته في هذا اليوم في هذا اللهو. ده معنى قوله يكون مباحا بالجزء، أي يجن النفس ببعض اللهو المباح في بعض الوقت، لكن لا يقطع الوقت كله في هذا اللهو. القسم الثالث والرابع أن يكون قادما لمباح، مباح يخدم مباح، أو لا يكون قادما لشيء. وهذا وذاك لم يتصور الشافعي رحمه الله تعالى لهما مثالا، وهو كذلك. يبقى بنقول ان المباح من ناحية خدمته للمطلوب الا انه بيخدم مطلوب فعل، فيكون مباعا بالجزء مطلوب الفعل بالكل، او يكون خاتم لمطلوب الفرد فيكون ايضا مباحا بالجزء مطلوب الفرد به الكل. وهذا قريب مما ذكرناه في مسألة المندوب، وهو ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى. ومن هنا يتبين ان المباح لا يكون مباحا الا بالجزء، وهو ما قررناه في البداية ان ممكن يكون اصل المباح. اما الفعل ذاته في عامة أحواله فلا يمكن أن يكون مباحا دائما. الكعبي المعتزلي يقول المباح في أحكام الشرع، أن ليس في أحكام الشريعة شيء اسمه مباح، وقرر أنه لا شيء في الأحكام الشرعية يتخير فيه المكلف بين الفعل والترك. إنما الأمور في الشرع إما أن تكون مطلوبة الفعل أو مطلوبة الفرع، ولا شيء يتساوى وجوده في نظر الشارع وفي فعل المكلف من حيث ضرره على المكلف ونفعه له. وما دام الضرر والنفع لا يتساويان والشارع يطلب الأكثر نفعا ويمنع الأكثر ضررا، فإنه بلا شك لا يمكن أن يوجد المباح الذي يتساوى فيه الوجود والعدم، ولا يقتضي مدحا أو ذلا، أو يتساوى فيه لدى الشارع الطلب والكف. وفي الحقيقة من الناحية النظرية كلام صحيح، لأنهم لما عرفوا المباح عرفوه أن ما طير المكلف بين فعله وإيه وتركه، وإنه متساوي الضرر والنفع. فلو ذهبت تنظر في أي شيء لن يبقى هذا الشيء على حالته من التخيير، لأنه ممكن يكون خادم لأمر مطلوب الفعل هيبقى أيضا إيه مطلوب الفعل، أو خادم لأمر مطلوب الترك هيبقى مطلوب إيه ترك كذلك. هذا من ناحية العوارض اللي افتعلت في المباح. ومن ناحية الأخرى مسألت إيه؟ مسألت النية، لأن الأعمال بتتفاوت بل بتختلف أحكامها باختلاف نية إيه؟ نية الفاعل لها. والمعتبر في الشرع هو الإيه؟ قصد المكلف. المعتبر هو قصد المكلف. هذا كلام من الناحية النظرية صحيح، ولكن يبقى التغيير أيضا أمام المكلف بعيدا عن مسألة الثواب وإيه وغيره أو تساوي الفعل والترك، لأن احنا لما عرفنا المبارة إن فيه ما لا ضرر على فعله أو ما لا ضرر في فعله ولا ثواب على فرده لذاته، فمسألة العوارض الخارجية اللي بتعرض عليه ما تدخلش ضمن الايه ضمن التعريف، بل في الشرع التخيير المتساوي الطرفين. فين مثلا قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ده تخيير مطلق ولا لا؟ يجوز للرجل أن يأتي زوجته بالطريقة التي تعجبه، من أمام أو من الخلف أو على جنب أو نحو ذلك، طبعا في الموضع المباح لذلك أو المعد لذلك. هذا تغيير مطلق، فسواء أتاها من الأمام أو أتاها من الخلف أو على أي وضع كان في الموضع المحدد، يبقى ده مباح ولا غير مباح؟ يبقى إذا يبقى التغيير موجودا أم لا؟ التغيير في الشرع موجود، والتغيير في المباح، التخيير يفيد الإباحة. المسألة الرابعة من المباح ما تكون إباحته نسبية، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعذب عليه لأنه قد عفى عنه. فما كان الناس في الجاهلية كانوا يستبيحون أشياء لم يمحها الإسلام بعد ذلك، فتزوجهم بأزواج آبائهم وتجمعهم بين الأختين. وقد نص القرآن الكريم بعد أن جاء التحريم على أن ذلك موضع عفو الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء بعد النهي عن هذين الأمرين قوله تعالى إلا ما قد سلف، لأننا قلنا من قبل إن جاء حكم إلا بنص، ولا يعذب الله عز وجل إلا بشرع. والمسألة قبل ورود النص بها لا حكم لها أو هي على الإباحة كما قدمنا. لكن لو نظرنا في مسألة النفع والضرر لا يمكن أبدا أن نقول إن الطرفين مستويان، فلا شك إن الجمع بين الأختين قد يحدث من العداوة والبغضاء لا يخفى، والتزوج بزوجة الأب فيه نوع اعتداء على حرمة الأب، لكن لما لم يأتي النص ببيان حكم هذه أو تلك ثم جاء بعد ذلك كان ما فعل قبل ورود النص في حكم العفو أو اتباع النسبي. ومن ذلك أيضا ما ترك الإسلام في أول ظهوره بيانه من غير قطع، كمسألة تحريم الخمر جاء التحريم فيها على مراحل إلى أن استقر الحكم على المنع بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قبل هذا جاء قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لو نزلنا هذه الآية على المعنى الاصطلاحي للإباحة نجدها منطبقة ولا غير منطبقة؟ غير منطبقة، لأن احنا قلنا نقصد المباح له متساوي الطرفين، النفع مثل الضر، طيب هنا الضرر أعلى من الإيه؟ من النفع. ولهذا ذكر العلماء أن هذه الآية كانت توطئة أو تمهيد للتحريم الباك للإيه؟ للخمر، لما استقر في نفوسهم من أن الشيء إذا ترشح جانب الضرر فيه فهو إلى الحرام أقرأ إن لم يكن حراما قطعيا، فكانت بمثابة توطئة للتحريم. لكن هل نستطيع أن نحكم على من شرب الخمر بعد نزول هذه الآية هي الآية الثانية بأنه آثم، ولا بنقول أنه فعل شيئا مباحا؟ وليس إباحة صحية ولكنها إباحة نسبية، أي أنه فعل شيئا لا يعاقب عليه ولا يأثم به، وإن كان جانب الضرر مقدم للظاهر على جانب إيه؟ على جانب النفع. ومثل هذا يقال فيمن ارتكب شيئا ثبت تحريمه ولكنه يجهل التحريم لعذر، فمن تزوج امرأة لا يعلم أن بينها وبينه علاقة محرمة ثم تبين له بعد ذلك تلك العلاقة المحرمة كأن تكون أخته من الرضاع مثلا ولا يعلم بهذا الرضاع، أو يعلم به ولكنه كان حديث عهد بجاهلية ولا يعرف أن الرضاع لها حكم الإيه؟ حكم النسب، فهذا معذور ولا غير معذور؟ هذا معذور بجهله، إما بسبب التحريم وإما بإيه؟ بحكم التحريم نفسه. ولكن نقول هل أتى أمرا مباحا أي مثله الطرفين؟ لا، ولكن دخل في حق الله عز وجل بالإيه؟ بجهله. وإذا كان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينظرون إلى المباح على أنه متساوي الضرر والنفع أو لا مدح فيه عند الفعل أو الطرق، فإن النظر يقتضي بلا ريب فرض هذه المرتبة التي يسميها بعض الأصوليين مرتبة العفو، وخاصة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، لتتناول هذه الأمور التي ذكرنا بعضها وغيرها مما يشبهها، لأنها لا تعد متساوية في المدح والذم، مع أنه لا مؤاخذة فيها لموضع العذر بسبب الجهل أو عدم وجود النص، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. وأحسن من تكلم في هذه المسألة و ذكر أدلتها وما بني عليها من الفروع فيما أعلم الإمام الشرقي رحمه الله تعالى، وذكر أدلة ثبوتها من الكتاب والسنة وأدلة أو أقوال المانعين لها ورد عليهم في الموافقات الجزء الأول صفحة 161 ل 170 قد يرجع إليه. إذا نقول هنا إن الشيء قد لا يكون متساوي الطرفين، وفاعل الشيء يستحق الذنب أو يستحق العقوبة ولكن رفعت عنه ووصف فعله الإباحة النسبية لأنه دخل في دائرة عفو الله تبارك وتعالى إلا لعدم ورود النص أو لعدم علمه بهذا النص أو الحكم. من قواعد المباح عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الإباحة المنسوبة إلى الرخص معناها رفع الحرج لا التخيير. فيقول رحمه الله: فالذي يظهر لي من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر يعني التخيير. نحن قلنا الظاهر وبنكرر المرة كان إن الإباحة فيهم تخيير. طيب رفع الجناح، رفع الإثم، رفع الحرج، هل هذا تخيير ولا بيان لجواز الفعل؟ بيان لجواز الفعل. فالنصوص مثلا لو نظرنا في قوله تعالى: فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: إن الله غفور رحيم. هل في هذه الآية أو فيه ذكر لفعل الشيء أو تركه؟ ليس فيها هذا ولا ذاك، وإنما ذكر فيهما أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم، يرفع الإثم. وقوله تعالى: المكره من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. التقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحق أن يتكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وليس في الآية فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: إن لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه فهو مأجور في أعلى الدرجات، والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. الأصل في التخيير أن الطرف هذا مثل طرف ذاك، فإذا رجح العلماء أحد الطرفين على الآخر أخرجنا من دائرة التخيير إلى دائرة رفع الإثم، إلى دائرة رفع الإثم. ثم بعد ذلك ينظر هل يقدم الفعل أو يقدم الطرف بقرينة الإيه؟ بقرينة خارجية، بقرينة خارجية. فالذين قدموا عدم النطق بكلمة الكفر استدل على ذلك ببعض مواقف الصحابة، وبأن ذلك يرفع من قدر الإسلام ولا يشمت أعداء الإسلام به، وهذه مسألة تختلف باختلاف الأشخاص المكرهين على النطق بكلمة الكفر إلى غير ذلك. يبقى هنا إذا ترجح أحد الجانبين انتقل الحكم من الإباحة إلى غيره، ولكن بنقول مع انتقال الحكم هذا من ناحية الثواب إن نقول الأفضل كذا، لكن يباح ما هو دونه ولا لا؟ يباح ما هو دونه، لأن الأصل إن عندما رفع الإثم فيه معنى الإيه؟ فيه معنى الإباحة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: المباح يطلق بإطلاقين من حيث هو مخير فيه وبمعنى لا حرج فيه. فتبين بهذا ان التخيير شيء وان رفع الحرج شيء اخر، وان دل كل منهما على الايه؟ على الإباحة، ولكن التحليل في تساوي الطرفين، أما رفع الحرج فيمكن يكون فيه جانب مقدم على جانب آخر، حتى ربما كان المرفوع الحرج عنه واجبا. ممكن ولا لا؟ في الآية القديمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، رفع الإثم هنا أكثر غير أكثر إباحة، إباحة التناول الممنوع، لكن هذه الإباحة تبقى إباحة داخلة وما يمكن أن ترتفع إلى الوجوب، يمكن أن ترتفع إلى الوجوب إذا غلب على ظن المضطر هذا أنه يملك إن لم يأكل من الإيه؟ من هذه الميتة، فطلعت من الإباحة إلى الوجوب، وإن كان الأصل هو الإباحة، الأصل هنا هو الإباحة برفع الإثم، برفع الإثم أو برفع الحرج. مسألة أخرى، ما تردد بين الحرام والمباح، الفعل الذي يتردد بين الإباحة والتحريم، ولم يرد فيه نص على تحريمه ولا هو في معنى المنصوص وجب إبقاؤه على الإباحة، بمعنى إن أي فعل يتردد بين الحرمة والإباحة، وهذا بالنسبة لأنظار المجتهدين، يعني يمكن تختلف أنظار المجتهدين في شيء، هذا كل واحد وكل غول ممنوع. طيب الأصل إيه؟ الأصل عندنا الإباحة، حتى يتبين لنا بدليل واضح الدلالة الانتقال منها إلى غيرها بناء على القاعدة التي ذكرناها من حين الأصل في الأشياء الإباحة. طيب ما تردد بين الإباحة والتحريم وشك في إباحته وجب إبقاؤه على التحريم، وهذا كالقيد للقاعدة الإيه؟ السابقة. يبقى الأصل عندنا إن ممكن الفعل يتردد بين الإباحة والتحريم، فالقاعدة الأصلية إن تقدم الإباحة حتى وإن دخل في دائرة المشتبهات، لأن النص صلى النص على أن أقسام الأفعال ثلاث، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هل يستطيع إنسان أن يقطع بأن المشتبه محرم؟ لا، المشتبه الأصل أنه حلال إلى أن يثبت إيه؟ تحريم. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، رجحنا ذلك ترك الشبهة. ليه؟ لأنه يعتاد فعل الشبهة ويسهل أمرها عليه، فالذي يتعود على فعل الشبهة ويتجرع عليه يوشك أن يفعل الإيه؟ أن يفعل المحرم. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وحفظ بمثابة الذريعة للمنع من الوقوع في الايه؟ في الممنوع، لان اللي هيحافظ على ترك الشبهه هيبقى اشد محافظه على ترك الممنوع الظاهر منعه. واضح؟ لكن الاصل الايه؟ الاباحه. الا اذا تردد الفعل بين الاباحه والحرمه وشك في اباحته، فقلنا دقيق للقاعدة السابقة ويتعلق بما كان أصله ممنوعا زي الذبائح. فالذبائح الأصل في الذبائح إن هي ممنوعة، قد شفتنا هل هذه استوقت شروط الإباحة ولا لم تستوقها؟ من الأصل إيه؟ عدم استيفاء شروط الإباحة، ويبقى هنا يقدم جانب الايه؟ المنع. ده في القاعدة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه آخر فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما أمسك عليك. واضح؟ أي فإنك إنما سميت على كلبه ولم تسمي على الآخر. يبقى احنا عندنا قاعدتين، قاعدة عامة في قيد هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة ما تردد بين الحل والحرمة وجب إبقاؤه على الحل حتى يثبت خلافه. إلا إذا تردد بين الحل والحرمة وشك في إباحته فيقدم هنا جانب التحريم. وأخيرا وجه دخول المباح في أحكام التكليف. سبق أن ذكرنا أن التكليف معناه إما إزالة ما فيه تلف أو مشقة أو طرق ما فيه تلف أو مشقة. كده لأن الإنسان وإن طلب. فلو قلنا بالإنسان يعني الواجب والإيه وإجلال الحرام حيث الطلب أو إجلال ما فيه كلفة ومشقة. فالإنسان ده قد يكون في جانب النعم يبقى واجب أو جانب الطرق يكون محرم وده فيه كلفة ومشقة على النفس ولا لا. لأن النفس بطبيعتهم فحب التخلص من القيود. فإذا أنت تعب ففي مشقة عليه، وإذا أنت تهدر ففي مشقة عليه. ده على القول بأنه إلزام ما فيه كلف. لو قلنا طلب ما فيه كلف أو مشقة هيدخل الإيه المستحب ويدخل الإيه المكروه. طب فين المباح بقى؟ نبي نقول المباح إذا في الأحكام التكليفية اللي احنا قلنا الأحكام التكليفية خمسة، وعرفنا الحكم التكليفي أول ما عرفناه إنه نقض فعل أو طرد أو تكليف. طيب التكليف ده كيف؟ قال العلماء رحمهم الله أو من العلماء من قال إن دخول المباح في أقسام التكليف من باب المسامحة والتغليب تكميلا للقسمة المشار إليها في أقسام الأحكام التكليفية، وده اللي عليه أكثر الأصوليين. وقال فريق آخر من العلماء المباح قسمان، بما قبلنا في بداية الحديث كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قسم نص الشرع على إباحته فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله، لأن قلم النص أتى التحليلي ألا بد أن تعتقد أنه حلال، فحلت أمر مع الكوشي المهم أن تكون معتقدا بحله. والثاني ما ثبت عنه الشارع ولم يدل على أن له حكما معينا فيبقى على الأصل من أن كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو أو مباح، فهذا لا يدخل في الأحكام التكليفية على الراجح عندهم وهو الصحيح، والله تعالى أعلم. هذه بعض المسائل التي تتعلق بمبحث المباح كآخر قسم من أقسام الحكم التكليفي، إما من باب المسامحة أو التمييز أو من باب الإباحة الشرعية التي يجب اعتقاد إباحتها. وبعد هذا ننتقل إلى القسم الثاني من قسم الحكم الشرعي. فقد تقدم أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي بأقسام الخمسة المذكورة، وحكم وضعي وهو ما شرع المصنف حفظه الله في بيانه، فقال الحكم الوضعي تعريفه هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه أو شرطا أو مانعا منه، وسمي وضعيا لأنه موضوع من قبل الشارع، فهو الذي قرر مثلا أن السرقة سبب لقطعية والوضوء شرط لصحة الصلاة وقتل الوارث مورثه مانع من الميراث من غير ان يتعلق بطلب من المكلف. فبنقول الحكم الوضعي وما وضعه الشارع كسبب لشيء اخر او شرط فيه او مانع منه، يعني مثلا كون الشارع جعل السرقة سببا لقطع اليد كان يمكن ان يشعل للقطع اليد بشرط اخر ولا لا؟ كان يمكن ذلك. وكان يمكن ايضا ان يجعل للسرقة حكم اخر كالسجد ونحوه. يمكن ولا مش ممكن؟ فلما جعل الشارع السرقة سببا اي علامة على ظهور حكم معين هو قطع اليد تبين بذلك ان الشارع وضع هذه لتلك. فاذا وجد هذا وجد ذا. اذا وجد السرقة وجد الايه القطع ده في الاصل. ايضا الشارع هو اللي جعل الوضوء شرط لصحة الصلاة. كان يمكن ان يجعل الغسل شرط لصحة الصلاة ممكن ولا لا؟ وان يوجب على المكلف 5 أغسال في اليوم بالخمس صلوات ممكن ولا مش ممكن؟ لكن لما وقف عند الوضوء قلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة. ايضا جعل من موانع الميراث قتل الوارث لوضعه. كان يمكن ان يجعل موانع اخرى ولا لا؟ كان ممكن ان يجعل موانع اخرى كمثلا اذا كان احد الورثة ثريا. اذا كان احد الورثة ثريا لا يحتاج الى المال فيقال يعطى للفقير دون ايه الغني مثلا. ولكن الشارع هو اللي جعل هذا الشيء مانع من هذا الحق. عشان كده قلنا ده حكم وضع يعني شيء وضع في مقابل ايه شيء اخر من غير ان يكون للمكلف فيه اي دخل. وهذا يجرنا الى وجوب بيان الفرق بين القسمين الحكم الشرعي والحكم الشرعي التقليدي والحكم الشرعي الوضعي. لا يفهم من قولنا الحكم الوضعي اللي هو وضع الطاغوت الذي ينكره الشرع والعقل ولكن الوضعي الشرعي نقول الحكم الشرعي الوضعي. كل ذلك الشيخ حفظه الله فارقا بينهما فقال ومنه تلاحظ الفرق بين الحكم التقليدي اي من خلال هذا التعريف تلاحظ الفرق بين الحكم التقليدي والوضعي بكون الاول اي الحكم التقليدي داخلا تحت قدرة المكلف واما الثاني فليس مبنيا على قدرة المكلف او عدم قدرته انما هو قضاء الشريعة في اعتبار الاشياء او عدم اعتبارها. الحقيقة ان عندنا عدة فروق بين الحكم الشرعي التقليدي والحكم الشرعي الوضعي اظهرها اثنان. الاول ان المقصود من الحكم التقليدي هو طلب فعل من المكلف او كفه عنه او تخييره بين الفعل والكف. ده تعريف الحكم التقليدي اما ان تفعل او لا تفعل او تخير بين الشيئين. طب الحكم الوضعي ليس مقصودا به اي تكييف او تغيير وانما المقصود به ربط شيء بشيء اخر على سبيل السببيه او الشرطيه او الايه او المانعيه. يبقى المكلف ملوش الا انه اذا وجد هذا يرتب عليه ذات. واضح؟ الامر الثاني اللي ذكر الشيخ انه لا بد في الحكم التكليفي ان يكون في مقدور المكلف وتحت سلطانه وتحت طاعته. لا بد انه يكون قادر على فعل هذا الشيء لان التكليف بالمستحيل مستحيل.